هذه المغامرة تتمثل في أنني أريد أن أقدم لكم كتابين في وقت واحد، أولهما ولاة مصر وقضاتها للكندي، وليس هو الكندي الفيلسوف ولكن هو الكندي المؤرخ الذي يتناول في كتابه المشهور جدا اللي هو ولاة مصر وقضاتها. وسنجد انه في هذا الكتاب، يعني الجزء الاول عن الولاة والجزء الاخر عن القضاة، و يعني اعتقد ان هذا الكتاب عليكم، هو موجود على الانترنت، اللي عايز يشتريه يشتريه واللي مش عايز يشتريه وحر، وانا شايفه قدامي دلوقتي، يعني الجزء الخاص بالقضاء، يعني تقريبا من صفحة ممكن اشوف ناخده على الفلاش، ممكن ناخده على الفلاش، ما اعرفش بقى، انا ما بعرفش الحاجات المعقدة دي. خلاص يعني بعد الفصل، يعني بعد الفصل، يعني هو تقريبا من صفحة يعني تقريبا يعني 300، يعني بس أنا كنت عايز يعني فعلا إن أنا أوريكوا يعني كيف بدأ هذا الكتاب بالقاضي الذي ولاه عمر بن الخطاب، يعني من الأول، يعني جايب. يعني أول واحد اسمه قيس بن العاص، ولاه عمر بن الخطاب قضاء مصر، وظل يعني فيه فترة كبيرة، وعندما توفي يعني كان هو تقريبا يعني كان قاضي القضاة، وكان القضاة في البلاد يتولون نيابة عنه، يعني القاضي في القاهرة أو القاضي في الفسطاط هو القاضي الأساسي، عليه أن يولي غيره في الفروع. طبعا هو مهتم الكندي بأن يحدثنا عن تقوى هؤلاء الكبار، وهذا يعني خارج الموضوع، مش كده؟ يعني تقواه لنفسه ويكافئه الله عليها، لكن العمل القضائي هو العمل القضائي سواء كان تقيا أو غير تقي، لكن هي المسألة يعني السهر وترتيل القرآن والوضوء وإسباغه والكلام ده كله خارج نطاق الفكرة، يعني إنما احنا بنتكلم هنا عن نواحي فنية جدا، وأنا أريد أن أتحدث باستمرار عن الفقه الإسلامي على أنه عمل فني، مش عمل ناشئ عن تقوى أو عن تدين. يعني أنا لا يشغلني كثيرا أن أبا حنيفة مثلا على بعض الروايات ظل يصلي الفجر بوضوء العشاء 40 عاما أو أكثر أو أقل، أنا مش مشغول بالحكاية دي، حاجة يعني له عند الله سبحانه وتعالى، ولكن اللي يشغلنا هو كيف يفكر هذا الرجل، أو كيف يصنع فقه، كيف يصنع فقه. يعني ليه؟ لأن احنا بنتكلم عن نظام قانوني المفروض ان هو كان له دور مهم جدا في بناء الدولة الإسلامية، مش كده؟ يعني اتفقنا على ان الدولة الإسلامية كانت دولة كبيرة، وأهم ما تحتاج إليه هو العمل القانوني. هتشغلني بقى في إنه الراجل ده كان راجل محترم جدا وقاضي هايل وكل حاجة وتماسكه الأخلاقي، ده ضروري، يعني دي شروط أساسية، يعني ما هياش بس التركيز عليها أكثر من اللازم، يعني قد يكون على حساب النظر في الجوانب الفنية يعني اللي هو الأول هذا اللي هو قيس بن العاص، يعني التركيز أولا على عمل القاضي، على عمل القاضي وعلى المبادئ التي ينتجها هذا القاضي على حسب ما هقول لكم دلوقتي. يعني انه اول حد مكتوب يعني انه هو عثمان بن قيس، يعني ظل قاضيا الى ان قتل عثمان، يعني ولاه عمر بن الخطاب وظل قاضيا على مصر حتى يعني مقتل عثمان، وبعدين جاء بعده يعني هو بيتكلم عن الأسامي الناس بالتسلسل، يعني قضاة مصر بالتسلسل. ده جانب تاريخي برضه. إنما الجانب الفني مثلا لو جينا نبص على إنه بعض الناس طبعا بيركزوا على إنه هو برضه لم يقبل القضاء، يعني بعض الفقهاء لم يقبلوا القضاء أهل المسألة برضو، ما ده كلام زي الفل، لكن ما يعملش شغل يعني. يعني خلاص يعني واحد اعتذر عن القضاء، وكان الأدب التاريخي الذي يتحدث عن القضاء يريد أن يبين للقضاء أن يطأطئوا من اغترارهم بأنفسهم أو من اعتزازهم بأنفسهم، وأن يعرفوا أن هذا المنصب فقير. هذا كلام برضو كلام مهم يعني إنه بالنسبة لل، لكن يعني حينما يعني مثلا لما نيجي بقى عن اللي جون بعد كده، هو الكندي يعني في معظم الأحوال يذكر الشخص ويذكر بعض أقضياته التي إحنا لسه هنا بنقول يا هادي، مش كده؟ نعم. يعني الشغل لسه يعني بيتكون يعني يتكون يعني. يعني حينما ولي سليم بن عتف أيام معاوية النظر في الجراح، يعني كان عليه أن يصنف الجراح إلى درجات مختلفة، اللي هي بعد كده يعني ظهرت في الفقه الإسلامي الدامية والباضعة والموضحة والآمة، ويعني هذه هو كان يعني أول قاضي بدأ إن هو يصنف الجراح. اللي هو بعد كده احنا لقيناه فين بقى؟ استقر فين؟ في كتب الفقه. ها؟ في كتب الفقه استقر، في كتب التصنيف ده استقر في كتب الفقه. يبقى منشأه فين؟ عند القضاء. دي مسألة مهمة يعني. الأول احنا يعني قضى في بعض المواريث ثم تناكر الورثة، هو عمل قضية وبعدين الورثة قالوا لا احنا برضو اختلفوا تاني. طب يعمل ايه؟ هو قاضي هيقعد كل شوية الحاجة اللي هيقعد بقى يعني يعمل فيهم ايه دول؟ فكتب كتابا بذلك. يبقى أول حد بيطلع وثيقة حكم نتيجة ايه؟ نتيجة ضغط الواقع عليه، الواقع ضغط عليه، هو عمل القضية وقعد صهر وقسم التركة على الورثة ثم تناكروا، يعمل ايه؟ وثق يعني المبدأ، يوثق بقى بدل ما كل شوية هيقعد بقى نفس القضية يقعد يشتغلها، لا دي حاجة يعني مش نافعة يعني. فين حد يقدر في هنا في شك؟ في شك إذا كان ده يقول دكتور معلم عايز سؤال. نعم. حضرتك تقول انا هذا القاضي الذي قصد الاشياء مثلا او مسمياتها صنف الجراح. صنف. اسمها نعم. صنف الجراح. نعم. كده؟ الموضحة والهاشمة والآمة وكذا وكذا. فهذا يكون دليلا على أثباتية القضاء على إيه؟ هذا يكون دليلا على أن هذا الأمر انتقل من القضاء إلى الفقه. طب وإيه يعني؟ مع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم. يا عم افهم الاول الكلام وبعدين المسمياتها كده. لا المسميات دي ما فيهاش يعني دي في اول الراجل ده ولا نعم صحيح دكتور بعدين معلش الاحاديث يعني في احوال كثيره جدا اللي فيها التحديدات دي يعني محتاجه الى ان يعني تراجع جيدا من حيث الصحه يعني. انما هي بدات الحقيقه بدات في الراجل ده اول واحد يعني هم هو بيقول كده في الهند يعني كون ان احنا نلاقيها بعد كده في كتب السنه مش بعيده قوي يعني بتحصل كتير يعني الحاجه تبتدي في الفقه الاول وبعدين يعني مثلا لما يجي الاحناف عندهم قتيل الصوت والعصر قتيل الصوت والعصر المثقله شبه العام لما يحطوني في حديث اقول له لا الحديث بتاعك ده مش صحيح يعني المسائل لابد انها تؤخذ على يعني على احتمالات اخرى لكن فعلا القضاة كانوا بيشتغلوا بدون التفاصيل السنه ما عملتش التفاصيل الكثيره قوي اللي هي القضاة بيعملها اتفضل اذا كان مساله التشريك تشريك الاخوه الاشقاء مع الاخوه الام يعني لم تكن موجوده في السنه ودي مساله يعني اكثر شيء حطت في الفيشه لو عايز دكتور ما هو واضح دلوقتي هو موجود يعني انا عندي اه وصلت لا ما فيش معلش يا دكتور نعم اول ما كان في الجراح اسمه سليم بن عيد سليم خلينا في الموضوع الثاني يعني هو مش مهم كل تفصيله تبقى هي يعني سليمه 100% لكن مجمل الكلام ان كثير من الاحكام القضائيه نشات بدون ان يكون هناك يعني نص يهدي القاضي يعني مثلا تناكر الورث فامر فكتب كتابا يعني بالحكم ويبقى القضاء بعد كده شغال بالطريقه دي تسجيل الوقضيات نعم تسجيلها في مكان عنده يعني في مكتب او في دولاب او في بيوثق بقى الحكم بتاعه عشان خاطر ما يضطرش تاني الى ان هو يعمل الحكم كانه اقصى مبدا قضائي بهذا بالظبط بالظبط لما يجي عارس ابن سعيد برضه بعده اسمه ايه؟ عارس ابن سعيد السيف ولا عارس يعني راجل مكشر يعني ها؟ عمش ها؟ يجمع بين القضاء والشرط الشرطه يعني كان القاضي هنا يعني كانه يعني قال يعني القضاء سهل شويه عنده وقت لسه فخلاص نخليه يعني صاحب الشرطه او امير وزير الداخليه يعني. انما هي المساله لانه بيحتاجوا يعني هي لسه احنا هنا بندور نعمل مش كده؟ لسه ما وصلناش الى يعني تنظيمات نهائيه فبيجمع بين القضاء والشرطه وده اول واحد يعني طيب ابن حجيرة ده مشهور قوي يعني قاضي قعد فترة كبيرة أظن 12 سنة أو أكثر فكانت يعني عندنا فرصة إن إحنا نلاقي حاجات كتير هو بيعملها يعني. امرأة ضربت أمة لها فجرحت أنفها. طيب ماشي هي سيدة وهي مين أمة بتاعتها. ما تضربها مش كده؟ هو قال لا ضربها سيادتك جه ضربه في بطنها يعني وعمل ايه بقى؟ اعتقها اعتقها وجعل ولاءها للمسلمين او لبيت المال يعني هنا ده شغل بيعمل يعني هو بيدور هنا على العدل اللي موجود في القرآن. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا هتلاقوا كل الأحكام القضائية. أنا طبعا أقدر أكمل يعني أقدر أقول أحكام قضائية جديدة إنه بيختم القرآن كل ليلة ثلاث مرات. الكلام ده طبعا يعني مبالغ فيه جدا ومليش دعوة يعني بيه يعني صح السير ومباحث يعني دي الحاجات اللي هي وتعبد سبعا في غار والكلام ده يعني ده مش مليش كتير يعني باب العدي أنا مليش دعوة يعني. ما زلنا دكتور في العصور الأول صح؟ نعم ما زلنا في العصور الأول عايز تبقى أول حاجة واحد عايز تبقى عصفورية لا لسه لا نخلي الحجر ده الأول ثبته الأول وبعدين نبقى نروح على الثاني كان رفيقا بأهله يختم القرآن دون أن يهجر أهله كان يعني يسعد أيضا زوجته وبيتكلم على أنه كان يغتسل أربع مرات ويختم القرآن أربع مرات في الليلة برضو كلام يعني مالنا يعني يعني دي حاجات شخصية كان يعني هو حاجات شخصية مالناش فيها يعني مالناش فيها خالص وزوجته يعني بتتكلم عن انها يعني وفي جنازته يعني بتشكر له يعني هذا الذي كان يعاملها به يعني ده داخل في سيارات كان بقى بيقول بقى هذه موضحة وهذه منقلة وهذه معرفش ايه ويعني ويبعث يكتب بدية البرج الى صاحب الخراج لبيت المال ويطلب منه أن يخصم ذلك من أعطية الجانب ده برضو إجراء جديد أو تصور جديد يعني كيفية قضاء التعويضات الواجبة في الجراح هو بيقول بقى اللي هو اللي كتب بقى ده ثم تماكروا فعادوا إليه فقضى بينهم وكتب كتابا بقضائه وأشهد فيه شيوخ الجن اللي هو بينفذ الأحكام قال فكان أول القضاة بمصر سجل سجلا بقضائه السجل المصطلح بيطلع برضه سجل بيعمل العمل وبعدين يسميه وفكرة السجل دي تفضل موجودة يعني اللي هو سجل الأحكام حد ما هقدر ماشي تمشي على طول في حاجات طبعا يعني تدخلات أخرى يعني شخصية وغير شخصية ابن حجيرة برضو مرة أخرى كان يقضي طيب عنده خمس شهود هنا وخمس شهود هنا خمس شهود لصالح المدعي وخمس شهود آخرين لصالح المدعى يعني وشايف إن دول ناس كويسين حسب المعلومات اللي واردة له ودول برضو كويسين وكل حاجة فبيعمل يقعد يراجع بقى سواء بالعدد سواء بالهيئة سواء الترجيح ده فين البينات المختلفة هو صميم عمل القاضي وهنا بدأ يبقى القاضي مش بيقضي بشكل أوتوماتيكي أو آلي لا ده بيرجح بين البينات المختلفة التي تأتي ماشي عابس بن سعيد ما كانش لم يكن يعرف المواريث مثلا لم يكن يعلمها مش مشكلة حد بيسأله انت عارف ده قال له لا انت حفظت القرآن قال له لا انت بتعمل ايه بيسأل الناس مش كده اللي هم كان لا يحسن الفرائض والقرآن ولكن المؤمن يهضم نفسه يعني عيب يعني هو يعني الباب من فضلك احسن عامل او يعني الشباك اللي تختاروه يعني الهواء اه الهواء في بعض الاحيان هنلاقي انه بيعمل تفسير للقران القاضي بيفسر القران تفسيرا يعني خاطئا يعني جدا يعني لا يعني وعلى الوارث مثل ذلك في والوالدات الرضاع لما يقول ان هو الصبي انا اقول ان هو مش فاهم ده اللي عمله الفقه بعد كده يعني ان هو الفقه بيساعد القضاء على ان يتمكنوا من بعض هذه الاشياء اللي هي او المعلومات اللي هي ضروريه يعني. ابن حجيرة يعني كان يعني عين سنة 70 وأبوه زعلان برضو ما يعني مش مشكلة يعني مسألة عواطف سعيد بن المسيب أو ابن المسيب ها؟ ولا ابن المسيب هو ابن المسيب بالضبط آه. طيب سعيد بن المسيب لما راح له خبر ولاية ابن حجيرة القضاء في مصر فقال له ايه ده ان يعني بلغني ان احدهم يبيع رزقه من الهري قبل ان يقبضه من الهري اللي هو يعني مخازن الطعام يعني مخازن الدولة الجنود كانوا بياخدوا جزءا من راتبهم عينا يعني قمح ذرة أرز أي حاجة يعني فياخد به صك إلى حين الموسم يعني إلى موسم الحصاد فياخد الصك هو اتزنق الفلوس فياخد الصك يبيعه قبل أن يقبضه فسعيد بن المسيب هنا يعني مش فرحان بالحكاية دي أو بيعترض يعني على الكلام ده دي وجهة النظر الفقهية لكن القاضي هو من؟ القاضي مش شغلته إن هو يمشي ورا الناس لو اختلف وجوده هيشتغل إنما هو مش عارف يفهم فسعيد بن المسيب والراجل فرحان قوي اللي هو الكندي وليس لديه حق يعني لانه ده فقيه بيتكلم على الفتوى وده قاضي ليس له ان يقضي الا عند التنازل يعني لو قولها فهو يعني ولا علق حتى يعني ولا ابن حجيره علق على هذا بل له ان احدهم يبيع رزقه قبل ان يقبضه هو في يعني تفسيرات فقهيه على ان لا ربا لانه يعني بيع الطعام قبل قبضه وان هذا من الربا يعني فهو هم ملوش دعوه بالكلام ده يعني بس انا عايز اقول لك ان هنا يعني بدا الفقه يتكون يعني اول مره نشوف بقى تدخل من فقيه اللي هو سعيد بن المسيب يعني في انه بيعبر عن غضبه او اعتراضه او نقمته على مثل هذا التعامل او على مثل هذا العمل بس هو يعني لما بلغه يعني الصياغه لما بلغه ان ابن حجيره قد ولي قضاء مصر فقال للرجل ان احدهم يعني كده يعني اعتراضا على هذا المسلك ماشي انت فقيه وانا قاضي ولن ألزم ليس من اختصاصي ان الزم الناس بالتعامل على طريقه معينه لكن اذا اختلف طرفان فساتدخل كقاضي لكن الفقه يعني وظيفته مختلفه تفضل سعيد بن مسيب يعترض على القاضي نفسه هو ايه؟ على السلوك يعني في الفضاء العام او في البلد ناس تتعامل على هذا النحو فهو عايز ابن حجيرة، مش عارف هو عايز منه ايه بالظبط، يعني يعمل ايه ابن حجيرة، يعني ما المطلوب من القاضي ان يفعله في مثل ذلك؟ ايه المطلوب من القاضي يعمل ايه؟ ربما يكون القدر بتاعه يعني ياخذها طعام مين بقى؟ احنا ما قدمناش غير ان هو قال لي سعيد بن المسيب يا مصري ابلغ ابن حجيرة السلام فانه وان احدهم يبيع رزقه من الهوري قبل ان يقبضه. الهوري احنا اتفقنا ان هو ايه؟ مخزن الطعام. وانا مالا يعني ابن، انا عايز بس عشان خاطر نبقى فاهمين ان الفقيه فقيه والقاضي قاضي، وان ده حوار يعني بين فرقاء. هو ابن ابي ليلى يعني كان يشكو تتبع ابي حنيفه لاقضياته، وقال يعني عليكم يعني ارجوك للخليفه ارجوك ان يعني تحبس أبا حنيفة عنه، يعني ده فقيه يقول على كيفه يعني. إنما القاضي هنا لم يستطيع أن يتدخل في الأمر، لو تدخل بشكل عام يبقى مشرع، لو اتجه إلى الناس وخاطبهم قائلا لهم لا تبيعوا الطعام قبل قبضه، أو لا تبيعوا الصكوك قبل قبض الصكوك بمواد الطعام قبل قبضها، هنا يبقى مشرع، يبقى واخد دور ليس له، انما دوره محصور في ان حد يجيله وبعدين هو يبقى يشوف الموضوع عامل ازاي. انما غالبا الناس مش هتجيله في مثل هذا الامر، مش هيعمل ايه. اتفضل. في بدايه القضاء كان القضاء شرعي شرعيا. هو شرع عرفي. يعني في قد يقول لغايه 1000 في مصر لغايه 1883، وفي سوريا حتى 1949، وفي العراق حتى 1953، وفي السعوديه لغايه الان يعني لم يتغير يعني. فايه يعني كان شرعيا يعني في الاول، ما هو كان شرعيا على طول يعني. انت عايز هي دي الكارثه اللي احنا فيها. احنا بنتصور ان الفقه الاسلامي اشتغل لغايه منتصف القرن الرابع الهجري ثم تجمد، ما حصلش. شغال ولغايه دلوقتي شغال. قانون مدني المصري انا بقول 99% من مواده راجعه الى الفقه الاسلامي يعني. ده موضوع تاني بس انا مش عايز، اصل ده هيبقى صيد تاني يعني، انا كفايه عليا او اثنين يعني اعرف اصطدم كويس. اتفضل. عشان الناس عارف ان سيدنا يريد من القاضي ان يلزم الناس بهذا الحكم. يلزم الناس. الناس اللي هم بقى هو سلطته لغايه، لا الرعيه بيبقى مش قاضي بقى، بيبقى مشرع. القاضي اختصاصه وولايته داخل جدران المحكمه بتاعته. ايه يا جماعه احنا بنتكلم في البدهيات، ايه ده؟ احنا بنتكلم في البدهيات. في قاضي له حدود او له ولايه معينه، والفقيه ليه دور معين، ومشرع له دور معين. يعني لما عمر بن الخطاب يقضي بالتشريع مثلا بين الاخوه الاشقاء والاخوه الام، ده يبقى تشريع. لما يقضي بالقصاص من الثلاثه الذين اشتركوا في قتل واحد، يبقى بيعمل تشريع بصفته عمر بن الخطاب. لما يعمل الديوان يبقى بيعمل تشريع. لما بيعمل يعني في حاجات، لما بيعمل الخراج بيعمل تشريع. دي تشريعات، وفي قضاء وفي فقه. انا بس عايز اقول يعني عايز استفيد من المثال ده في اني اوضح الفرق بين عمل او دور سعيد بن المسيب وبين الدور اللي او الوظيفه او العمل الذي يقوم به ابن حجيرة. واعتراض سعيد بن المسيب اقول لا محل له، ولكن مش عارف، يمكن يعني الراجل قال حاجه فحد سمعها فيعني بيبلغها فعجب الكندي اللي هو بيجمع هذه الامور فذكرها يعني. انما ينبغي ونحن نقرا ان نرد كل شيء الى وضعه الخاص. تفضل. يعني لا يكون سعيد المصري ينقش عن سبيل يعني الكلام يعني يا مصري أبلغ ابن حجيرة السلام فإنه وإن أحدهم الكلام كده يعني فيه نوع من هو مش اعتراض يعني بالمعنى اللي أنت ممكن تبقى متخيله، لكن هو بيعبر عن إنه يعني عن ضيقه أو عن تغرمه بهذا السلوك. ربما يكون وهو ليه بيخاطب ابن حجيرة يعني بهذا الموضوع؟ مش عارف. الزام على مين؟ على مين؟ على مين؟ بس خلاص خلاص ما في موافق. مش عايز بقى علاقة كتير، بس هو سلطته على المتداعيين. انا ماليش دعوه يعني، بس ارجوكم يعني خلينا نفهم النقطه اللي احنا بنشتغل فيها، مش ان احنا يعني ايه اللي مزعلكم يعني في الحكايه؟ مش عارف يعني انت عايز يعني كانه في النهايه نوصل لنهايه سعيده، يعني انه ابن حجيره مش زعلان من ابن المسيب ولا ابن المسيب زعلان؟ خلاص يا سيدي مش زعلانين من بعض، مش زعلانين. لكن النقطه اللي انا عايز اقولها ان الفقير له عمل، واضح جدا ان هو الفقير بيتكلم عن سلوك عام، لكن القضاء انا بقول ان هو ملوش حق يوجه هذا الكلام لابن حجيرة اذا كان يريد نتيجه عمليه يعني، لان ابن حجيرة مش مسؤوليته ان هو يمنع الناس من العمل بطريقه عامه. نروح للخليفه. ها؟ يروح للخليفه يقول له والله الناس بتوعك الجنود بتوعك بيعملوا كذا وكذا، زي ما هو موجود بقى في الموطأ، يعني الموطأ فعلا في انه يعني سعيد بن المسيب ورجل من التابعين دخل على مروان بن الملك وقالوا له يعني كيف تبيح الربا يا مروان؟ فقال لهم انا لا ابيح لا ابيح الربا. فقالوا له هؤلاء جنودك يبيعون سلوكهم قبل ان يقبضوا مواد الطعام المدونه في امير السكون. فيعني فالخليفه تصرف يعني كما يقول مالك في الموطا، يعني انه جمع هذه السكون من الناس. برضو انا مش شايف انها ممكنه يعني انه ولا هو حل انه يجمع السكون من الجنود، مش الحل كده يعني. على كل حال ده موضوع تاني خالص يعني، وهو محتاج ان هو يعني يبقى يعني ابن حجيرة كان على القضاء والقصص وبيت المال، ده يعني السبع صوامع يعني، مش كده؟ فكان رزقه في السنه من القضاء مش عارف كام، وفي القصص كام، وكل واحده من دول كل وظيفه من دول بياخد عليها 200 دينار، برضه ما يشغلناش يعني. ها؟ القصص ده نعم؟ القصص ده الوعظ يعني؟ القصص اللي هو الوعظ يعني. فالقاضي هنا يعني كانه برضه يعني ليه ادوار كثيره الى حد. وهو اول واحد برضه كان يقضي على صاحب الديوان في متعة المطلقة بثلاث دنانير، يبقى في تحديد لمتعة المطلقة ويلزم بيها من بره بره يعني، يعني من من من من مين؟ من يعني من الديوان يعني، هو الزوج يطلق بس الأعطيات بتاعته أو الراتب بتاعه يعني يخصم منه المتعة اللي هي ثلاثة دنانير. كلام كويس يعني، ده يعني شغل عملي بقى، انا هقعد مش هقعد اجري ورا السوق عشان اجيب منه المتعه بتاعت المتعه، لا ده انا هاخدها من يعني مقصر يعني. فكرة المقصر. هنلاقي يعني أنا معجب جدا بقضية بتاعته دي، اللي هي قضت امرأة من حمير جدعت أمة لها فأعتقها ابن حجيرة وقضى بولائها للمسلمين. هنا بيحط مادة قضاء وفيها نوع من العدالة الموجودة في القرآن، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ما هي لو رجعت لها تاني إيه اللي هيحصل؟ هو مش مطمن إنها ترجع لها تاني، مش كده؟ تمام. هتضربها برضه، يبقى إحنا يعني لا، يبقى هو العدل بقى كده للست دي أو الأمة دي يعني تعتق وولاها يكون للمسلمين. كلام برضه مجازي، يعني ايه ولاها للمسلمين؟ ماشي، بس يعني ايه النتائج العمليه يعني؟ مش كده هتورثهم مثلا؟ هيورثوها؟ هم يورثوها. في ظلم هذا مخالف لنص الحديث المصاص اللي هو ايه؟ في ظلم للسيدة عائشة. ظلم مين بقى؟ يعني دلوقتي اللي ضربتها جدعت انفها فتعاقب على الجدع الانف لما تعاقب بالعتق كله. يعني انت مش معجب بال لا مش معجب الحكم يكون عنه لو كانت الحكم عنه. طيب يعني انت عايزنا ندع انف السيده تعاقب بالنسب لايا كانت خلاص يبقى ندع. انا متهيألي ان الراجل هنا بيستخدم نوع من الفطنة أو نوع من الاستحسان الأقرب إلى العدالة الرفيقة، مش العدالة اللي هي لا الأفضل هنا إن الست دي خلاص الاثنين دول مش هينفع إن هم يعيشوا في مكان واحد. وهو كان قدامه احتمالات كتير إنه يبيعها مثلا على مثلا، لا هو ما عملش كده. هو كأنه في نوع من الرفق، يعني العدالة اللي هي العدالة الرفيقة اللي فيها رفق اللي فيها إحسان، مش العدالة هنا اللي هي دي أبدا دي جدعت أنفها نجدع أنفها احنا هنقعد بقى ان لا. هنا الاثنين دول ما يعملوش مع بعض، ده العدالة. وبعدين هو قدامه ان هو يعتقها ويدي فلوسها للسيدة، لا هيعتقها مجانا على السيدة، وكأنه بيتصرف هنا يعني تصرف أعتقد أنه هو تصرف يعني أقرب إلى روح العدالة الشرعية. هو ده وفيه اجتهاد ولا جابها من كتب الفقه ولا من مذهب أبو حنيفة ولا أي حد، فهو بيعمل بينشئ إنشاء. في حديث ما معناه ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام برضه كان في واقعه مشابهه، واحد من الصحابه ضرب احد عبيده فقال النبي انت فرضه اني اضربه. ده ما معناه يعني هو اصلا مش كل حاجه حصلت في الاخر هنلاقي لها حديث يعني زي ترجع لورا ما ظنيش يعني دي كلها امور عايزه يعني انما هو واضح ان الراجل اشتغل شغل لو عنده الحديث ده كان سهل بقى كانت سهلة إنما وإن متعة المطلقة ثلاثة دنانير مش هتلاقيها برضو في السنة، لكن بعد كده ممكن بعض الناس تعمل حديث بالمعنى يعني حكاية التفاصيل دي مش موجودة في السنة، التفاصيل اللي هي بقى قوي دي مش موجودة في السنة. أنا اللي أفهمه مما يعني تفضلت به آخر ليس المطلوب الآن كما يفهم الأخوة يعني المسائل الجزئية في هذه الأحكام لجميع من مر من القضاء، وإنما المراد إذا فهمت هذا صح صوابا صحيح لي جزاك الله خير. المطلوب أن نفهم أن القضاء قد اجتهدوا وبذلوا جهدهم لتأسيس فقه جديد. مش فقه لا لعلي خالفت العبارة، لتأسيس مبدأ مهم جدا هو أن يحاكي الواقع باجتهاده، ولكن هذا الاجتهاد قد أوافقه وقد لا أوافقه، بس الآن نحن ندرس مسألة مهمة جدا أن هؤلاء القضاة عرضت عليهم مسائل وهذه المسائل يعني قضوا فيها بقضاء باجتهاداتهم سواء أصابوا أم أخطأوا، هذا الذي يعني ينبغي أن يعني نقرره في هذه المسألة. يا أستاذ هذا الذي أفهمه. أما أن يقول رجل مثلا أنا وافقته وهذا خالف دليل، ليس هنا محل المناقشة لذات الحكم الذي قضى به. ما احنا بنقول الواقع يعني صح. حاجة حصلت يعني مش تمام. مش فيلم عربي يعني، لأن حاجة حصلت يعني تمام. فقط التأكد من اللي هو الحديث، فوجدته في صحيح مسلم مرفوع ان هو من ضرب غلاما له حدا لم يأتيه او لطمه فإن كفارته ان يعتقه. ده حديث حديث صحيح مسلم مرفوع. لعل القاضي يعني لم يدركه يعني لم يسمع الحديث. مين بقى فيهم اول؟ والله اعلم. رسائل برضو عايزه طيب مش عارف ده هتلاقوه برضه حديث ولا لا، لكن كان عبد الرحمن بن فجيرة لا يحضر على سفيه في مالك ولكن يشهره وينهى الناس عن معاملته ويقر ماله بيده يصنع به ما شاء. ده نظام هبل بقى. طب وبعدين الدائن ده بقى يضرب دماغه في الحيطه يعني ما بينناش هنا ايه الاليه اللي هو بيعمل فيها بقى العداله بين حقوق الدائن وحقوق المدين برضه. انا مش بتكلم على ان كل حكم قضائي حصل في هذه الفتره يعني كان سديدا او ارسل مبدا استقر فيه اكثر. هي دي حاجه من الحاجات اللي بتبين هو لسه الناس لسه بتقول يا هادي. عارفين؟ بتقول يا هادي، لسه بيقولوا يا هادي. ها؟ يا رب انا طالع اعمل القضاء يا رب وفقني. وقاعد بقى يمكن بيصلي كتير وبيصوم كتير وبيقوم الليل كتير يعني طلبا للتوفيق من الله سبحانه وتعالى. انما هو لسه ما عندوش اي حاجه يشتغل بيها في التفاصيل دي غير هي المبادئ الموجوده في القران وفي السنه. فين بقى هنا في اي حاجه من دول تمشي قياس؟ انا رايح على العصر الثاني كده. ها؟ في حاجه من دول اعتمد فيها القاضي على قياس؟ يعني ممكن اللي هو اعتقد المراه اللي هي مثلا اعتمدت ضربت المراه قياسا. دي فيها نص ايه بقى؟ نعم. المتعه ثلاثه دنانير. قياسا على ايه؟ قياسا على اقل الصداقه. على ايه؟ اقل الصداقه. هو اقل الصداقه فيه ثلاث دنانير؟ لا ثلاث. هنا هو قضى بثلاث دنانير. لما قياس شخص. طيب كتابة الحكم في قياس؟ الترجيح بين الشهود بالعدد أو بأي مرجحات؟ بس خلي بالكم الإجابات بتاعتكم. ها؟ يعني كلها هي يعني كان يرسل الحلة وفرحان به يعني ويونس بن عطاء جمع له ايضا القضاء والشرط. يعني طبعا انتوا عارفين ان هنا يعني لانه هو محتاج من ينفذ له احكامه، فالقاضي هنا يعني حينما يتولى رئاسه الشرط يبقى كأنه يضمن لأحكامه أن تنفذ يعني. وكأن هنا يعني كأن هنا الشرطة واجبها التحقيق وجمع المعلومات وتنفيذ الأحكام، ولهذا وضعت يعني تحت إمرة القاضي يعني. اليوم الضابطة العدلية. نعم. الضابطة العدلية يقال لها في قانون الآن. الضبطية العدلية. الضبطية العدلية. القضائية. هنا في مصر، لكن هي برضو الضبطية العدلية. بلغة بعض البلاد العربية. اسمها الضبطة العدلية. طبعا يعني سنجد برضو اختلاف في قاضي آخر اسمه عبد الرحمن بن معاوية بن حديد، كان أول قاض نظر في أموال اليتامى اللي هي إيه بقى، وضمن عريف كل قوم أموال يتامى تلك القبيلة وكتب بذلك كتابا وأودعه عنده. فهمت دي يعني؟ كما اليتامى اموال اليتامى في كل مكان، كل قبيله يروح عنها مفوض يقوم على اموال اليتامى اللي ينتمي لاهل القبيله. صح، هو المسؤول القاضي. صح، الحاسب حتى زي الحاسب، زي المحكمه الحاسبيه اللي هي على القاضي ان يعين شخصا على مال اليتيم، وهذا الشخص ياتي له كل فتره بحساب النفقات والإيرادات، ولا يستطيع أن يبيع عقارا ولا بيتا ولا أن يؤجر شيئا له قيمة إلا بأمر من المحكمة الحسبية. وهو ده يعني ده التقليد اللي بدأ قبل أن ينتهي القرن الأول الهجري يعني. القاضي اسمه إيه؟ عبد الرحمن بن حديد. عبد الرحمن بن معاوية بن حديد أول قاضي تسند إليه هذه المهمة، مش حد أسندها له، ولكن هو لماذا فعل ذلك؟ إيه اللي خلاه يعمل إيه؟ اجتهد في موضوع المصلحة اليتامى، مشاكل، في ناس بتسرق أموال اليتامى، في ناس بتاخدها تستولي عليها، وبعدين يلاقي ان اليتامى دول ماشيين في الشارع يتسولون الناس، وابوهم كان عنده ارض وكان عنده بيوت وكان عنده كل حاجه. فالمشكله الاجتماعيه الموجوده هي اللي برزت وجعلته يقدم على هذا الحد، لا بتفويض من الدوله ولا اي حاجه، ولكن هو لانه قاضي القضاء وعليه ان يفعل هذا وبيرتبها ترتيبات. هل في قياس في العمليه هنا؟ ولا هو ده ما توجبه العدالة القرآنية؟ تضاف العدالة في الظروف دي؟ ده واجب العدالة، يعني إن واحد يعني يحافظ عليه، يعني أبوه توفي، فمن المفروض إنه العدالة تقتضي أن ينصب له ولياً أو ولي يكون حسابه عند القاضي، مش كده؟ فهنا بعدين هو بيقول فجرى الامر على ذلك، يعني معناه ايه؟ اصبحت عادة، خلاص اصبحت يعني امر مسلم به يعني. وكل هذا الكلام حدث قبل سنة 86 هجرية. ها؟ لما جاء ابن عبد الملك، عبد الله بن عبد الملك لما قدم مصر أراد أن يستبدل كل العمال الذين عينهم عبد العزيز أبو عمر بن عبد العزيز، فلما لم يجد على ابن حديد يعني أي مقال وأراد أن يصرفه، فبيقول إيه؟ ولاه مرابطة الإسكندرية وزاد في عطائه وأخرجه إليها. يبقى كأن الوالي بيلعب شرط لكي يعزله عن مكانته. عمل ايه؟ زود له العطاء وولاه منصب يمكن يكون مهم برضه، مرابطة الإسكندرية، يعني كأنه محاصر الإسكندرية. ده معناه ايه بقى الذي تفهمه من ذلك؟ القاضي هنا اصبح قوة، قوة. لو كان عنده غفوة كان من السهل جدا ان يعزله خلاص الوالي، لكن هنا يعني هيبان ان هو سيظهر هذا الوالي على انه يعني ظالم وانه يعني ليس حصيفا، فترضاه يعني بهذا، لكن هو يريد ان يعزله ويريد ان يولي احدا يعني يثق فيه، يعني اللي هي طريقه برضه الثقه او اهل الثقه يعني. مفهوم ده طبعا يعني مش كده؟ وهو المفروض وانت بتقرا تبقى فاهم كده يعني. هو بيتكلم الاول على حكايه النسب ومنين والشعراء بيهجون القضاة احيانا، ويعني حينما تحدث مشكلات في البلد ولا يستطيعون مواجهتها. واحد عبد الله بن حجيره برضه ثاني يعني ابنه ولي القضاء ايضا سنه 93، حد يعني يدعوه الى غباء، فقال له فقال للجاريه فطلب يعني الاكل، فاتت بعدس بارد على طبق فوس وكعك وماء، فقال ابلك وكل فلم تتركنا الحقوق نشبع من الخبز. الرجل مكهوم جدا يعني ما كلش مره اكله ويعني ملا بطنه يعني. يعني ده برضه بيبين انه القضاه في هذا الوقت نظرا لان ليس لديهم ما يستهدون به في التفاصيل التي تلم بهم، مشغولون يعني مشغولية يعني كبيرة جدا يعني. ولكن هو ده اللي عمل هذه الأحكام. يعني أنا عايز أقول لكم إن هم بيشتكوا جدا يعني من اللي هو خلى يعني زوجته أو طلب من زوجته ألا تكلمه في شيء يتعلق بالقضاء، ولا تقول له انت كنت فين ولا عملت ايه النهارده ولا في الاداره في المحكمه ولا والله لو كلمتني في اي حاجه من دي فانت فاضي. فهي بتقول يعني فكانت دواته تفرغ من الحبر، فلا اضع الحبر فيها خشيه ان يدخل عليه من يمينه شيء. مشغوليه اعصابه فتانه يعني. برضو يعني حتى صادم رجل امرأة في الطريق فقتلها، فأبى مواليه أن يعتلوا عنه وليس يأخذ العطاء. بقت مشكلة، لا عنده فلوس راتب ياخده من الدولة ولا عنده ولا قرايبه اللي هم الموالي يريدون أن بالرغم من أنه عارف أن هؤلاء الموالي لو كان هذا الرجل قد مات كانوا سيأخذون عقد يعني مقابلة بين أنهم لا يريدون أن يغرموا تعويض الواجب عليه على حين أنه لو هو الذي يستحق تعويضا بعد قتله فإنهم كانوا سيأخذون فهنا العدالة مختلة فقال له افرض على الموالي دول ولا ولا ولا تسأل فيهم يعني فلا يسقطن فلا يسقطن أو يسقطن عندك عقل مسلم مبدأ فظيع يعني إيه مبدأ مهم جدا اللي هو إيه العقل مفيش حد يموت عدم من غير دير مفيش حد ملوش دير الكلام ده ما ينفعش في العدالة الإسلامية لا يطل دم في الإسلام فهو هنا برغم أنه هو لا يذكر هذا النص لكن هو يعني بيتجه بهذا فاعلم أن عامة هذه الموالي لا تحفظ أنسابها فعاقلها فاجعل ذلك على مواليه خلاص بقى يرضوا ما يرضوش هي دي مسألة منتهية برضو التعويض يعني في صبي افترع صبية بأصبعه فكتب إليه عمر أنه لم يبلغني في هذا شيء وقد بعته لك فاقض فيه برأيك فقضى لها على الغلام بخمسين دينارا هذا التعويض يعني هو موجود في مثل هذه برضو الشفعة في الجوار يعني القضاء هؤلاء القضاة الأولون وليس المذهب الحنفي هو الذي بدأه القضاة هم الذين بدأوا يعني أنا طبعا لو فضلت يعني إنما الباقي يعني يعني ستجدون في كل قاضي يترجم له الكندي أنه يذكر له بعض القضايا اللي هي يعني ليها أهمية يعني لا يذكر كل القضاء ولكن يعني لكل قاضي يعني ما يضيف إلى هذا البناء اللي هو بيتولى ويعمل فهمنا؟ فهمنا الكندي المفروض يعني أنك أنت تبقى عارف أن كل قضية يذكرها الكندي من أول تقريبا صفحة 300 حتى 700 مثلا أن كل قاضي من القضاء عنده ما يضيفه وعنده ما أداه أو المبادئ التي أداه إليها الكلام كلام مهم جدا وإحنا بنتكلم هنا عن القضاء في الفترة الأولى من أول عمر بن الخطاب وجايين مصر بلد جديد عليهم وبلد غريبة ويعني عليهم أن يقضوا في المنازعات التي تنشر بين الناس باجتهادهم. حلو؟ ما ظنيش إن في مشكلة كده. المشكلة هتبتدي بعدين لما نروح بقى للجانب الآخر. ده كله الرسول الأول. نعم؟ ما في ده مش رسول. نعم؟ حضرتك قلت سأضرب عصفورين بحجر واحد. بس العصفور الأول طلع فيه. لا مش يعني أنا مش بنكت يعني على فكرة يعني بحب الأمور تبقى محددة طيب حصل بعد كده إن الفقه بدأ وتكونت مذاهب وجرت مياه كثيرة في النهر ومناهج مختلفة في من يعمل بالرأي وفي من يعمل السنة وفي أهل الحديث وفي أهل الرأي وفي يعني إلى أن نأتي إلى الإمام الشافعي فيبدأ في محاولة وضع نظرية أصولية هذه النظرية الأصولية ونحن نتحدث عنها علينا أن نصفها أولا ثم نحكم عليها على أساس معين. هو هل استوعبت هذه النظرية هذا العمل القضائي أو لم تستوعبه؟ هل تنطبق عليه هذه النظرية في كل تفاصيل هذا العمل القضائي أو أنها لا تنطبق عليه؟ وما نتيجة ذلك؟ يعني إذا كانت قد انطبقت أو لم تنطبق. في بعض النقاط مهمة جدا في الرسالة وقيمتها ليست محل جدال أو يعني مسلم بها، مع يعني حاجة إلى ضبطها. يعني هو أول نقطة يتحدث عنها في الرسالة ويضعوها وضعا محكما جدا أنه لا تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، إما نصا أو إشارة. ده كلام، بس إزاي بقى؟ هو قال نص أو إشارة. النص ده حدوده إيه؟ والإشارات تبقى حدودها إيه؟ يعني دي عايزة يعني توضح وتضبط ضبطا دقيقا جدا، وإلا فإن الأمور يعني ستفلت من أيدي الناس، ولن نستطيع أن يعني نخدم الفقه الإسلامي بالشكل الكافي أو بالشكل الواجب في أيام الناس هذه. يعني في مبادئ كثيرة في القرآن، مش كده؟ مثل لا إكراه في الدين قد تبين من الغيب، مثل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. كويس. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالله. ولهن مثل الذي عليهن، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. كل مبدأ من هذه المبادئ مبدأ عام واسع شامل يصلح للعمل وقاضي يعني هذا العمل القضائي بكل قوة. يعني القضاء كانوا في الحقيقة يبحثون عن شيء واحد وهو العدالة. حد عنده اعتراض على كده؟ ان الهدف الأساسي للعمل القضائي هو تطبيق أن تحكموا بالعدل، مش كده؟ احنا ما عندناش طبعا سجل واسع بكل الأحكام القضائية الموجودة في هذه الفترة، وأنا أعتقد أنه ينبغي أن نحفظ بأظافرنا حتى نستطيع أن نجد الكثير هذه الأحكام القضائية اللي بعضها أقول أنها يعني في جواهر حقيقية، جواهر فنية. أنا مش بتكلم على يعني على أي حاجة يعني. يعني أنا يمكن قلت لكم على قضية تضمين الصمام، مش كده ولا ما قلتش عليها؟ طيب قضية علي بن أبي طالب في الرجل الجزار اللي رآه إلى دوار جثة الرجل والرجل ينزف الدم والسكين مع الجزار وعليها الدم، وجاء الذين ضبطوه وقالوا إننا رأيناه يعني يمسك بالسكين يشخب دما والمقتول ينزف دما أيضا. فالرجل حب ينكر مسؤوليته عن القتل، لكن قالوا له بقى يعني تقول إيه؟ العب خيرها يعني، ادي الجثه وادي الدم وادي انت في المكان والناس امسكت بك وانت يعني إلى جوار الجثة، فالرجل ما لقاش أي فايدة من الإنكار، قال له ما أنا بأتكلم. وذهب إلى علي بن أبي طالب. قتلت أعمل إيه يعني؟ قتلت إزاي؟ فجاء رجل آخر، ثم جاء رجل آخر واعترض بالقتل. الناس برضه هم اللي جابوه، المحققين هم اللي جابوه. أنت لو في القاضي بقى يبقى تعمل إيه؟ هنا إيه الحكاية؟ إقرار سيد الأدين. الإقرار سيد الأدين، أي إقرار بقى إن شاء الله؟ الأولاني ولا الثاني؟ واللي جايبينه اللي هم المخبرين بتوعه أو الشرطة بتاعته، اللي جايبين دول هم اللي جايبين دول ده، اللي جايبين ده واللي جايبين ده. أنت تعمل إيه بقى؟ هتقتله؟ هتقتل التاني؟ أبدا. إيه المادة اللي هنا؟ يعني يمكن أن تذهب بك الظنون أنه تهاتر إقرارا في السودان. ممكن. هل أراد علي بن أبي طالب أن يشجع من يرتكب جريمة وليس هناك بينة على إثبات هذه الجريمة أن يتقدم إلى القاضي ويعترف؟ برضو ممكن. النظام هنا بيشتغل كل الحرية وبيدور على فكرة العدالة وبيضع مبادئ، يعني اللي هي فكرة الشاهد الملك، يعني اللوث. نعم اللوث. اللوث ما هو ده بقى، يعني ده كلام يمكن يكون مجمد شوية. اللوث يعني اللوث هو مفيش لوث، هو الراجل اللي اعترف. مفيش لوث قوي يعني. انما اللوث عند مالك له تعريف يعني اخر يعني. انا مش عايز ادخل في الحاجات اللي هي معلبه، لكن انا عايز يعني احس بشيء من الحريه في تناول هذه الاحكام القضائيه. انا شايف هنا ان هو يا اما عمر علي بن ابي طالب حس ان في بينتان، هناك بينتان متعارضتان، ولم يطمئن إلى عمل هؤلاء المحققين، فرفض يعني. من الممكن إنه طبعاً إن المشكلة عندنا أحياناً القضية لا تكون كاملة، فلا تستطيع أن تحللها التحليل الكافي أو المنطقي يعني. لكن على كل حال هنا ممكن إنه تذهب بيك يا إما كده يا إما كده، يا إما إن هو وجد إن البينات متعارضات، بينتان متعارضتان، فلم يطمئن كقاضي إلى أن يعمل بأيهما، أو إن هو يريد أن يرسي مبدأً مشجع في من يرتكب جريمة وليست هناك بينة تقدمه إلى القاضي، أن يأتي إلى القاضي وأن يدري بمعلوماته عنه، لأنه لو لم يعترف كان هنا في واحد تاني لم يرتكب شيئا، كان هيقتل. طبعا فكر بقى الشك وتفسير الشك والكلام ده كله ممكن ان هو يكون الإطار الذي تحرك فيه علي بن ابي طالب. نعم. على ذكر القتل والقصاص لي سؤال، يعني ربما يكون خارج لا أرجوك خارج يعني احنا ما عندناش وقت كتير بعد الفصل متصل بالمقابل. كيف للشريعة الإسلامية أن تبيح لأولياء المقتول أن يعفو عن القاتل وإن كان متعمدا، ولا تجيز لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق وهو صاحب المال؟ هو لو وهب المال المسروق الى السارق خلاص انتهى، لا يستطيع القاضي ان يطبق عليه. والمساله هنا مش الشريعه، يعني ارجوك تغير الكلمه الى الفقهاء. بس ممكن بقى نعمل كل حاجه ما دام الكلام ده في الامن نقدر نتكلم. لما علي هل اطلق الاثنين ولا اطلق واحد بس؟ انا بقول احنا ما عندناش معلومات كفايه. انما هو لم يقتل ايهما. طلق الاثنين. طلق الاثنين. وهيبقى فيه يعني هينزل الى العقوبه الاخف. التعزير. اللي هو الدية مثلا او تعزير او اي شيء يعني اخر. انما القصاص لن يجب على اي منهما، ربما لانه عايز يشجع القاتل الذي يعني لا دليل على ارتكابه الجريمه على ان يذهب الى القاضي بنفسه متطوعا. فيعني ما تخافش مش هقتلك، ولكن يعني ممكن يبقى فيه عقوبه اقل بكثير. فده كله كلام اعتقد ان هو كلام مهم جدا. الشافعي اول مبدا قال ان كل حاجه موجوده في القران، انا موافق. ولو لم توجد غير قاعده العداله التي كررها القران في اكثر من 30 مره، والنهي عن الظلم الذي منعه القران او حرمه القران في اكثر من 350 مره لكانت كافيه. يعني قضيه العدل او مبدا العدل اللي هو بيقول عليه واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، يعني مفيش حاجه تاني. والقضاء اشتغلوا على هدي من ذلك ونظموا الدنيا، وكل شويه بيضيفوا تنظيمات وترتيبات اداريه مختلفه من شانها ان تشيع العدل في المجتمع الاسلامي. انا بقول بقى لما يجي الشافعي وهو يضع نظرياته الاصوليه، ما الذي ينبغي ان يفعله؟ وعليه ان يستوعب مسالك العمل القضائي، منهجيه العمل القضائي. اذا نجح في هذا فقد نجح، واذا لم ينجح فقد فشل. وانا ما عنديش اي مشكله مع اي حد يعني ان هو ينجح، واحيانا كل الناس تفعل هذا، تنجح احيانا وتخطئ احيانا اخرى. واول مبدا مفيش كلام، يعني ده موجود فعلا في القرآن، إنه في مبادئ كثيرة جدا، كل مبدأ من هذه المبادئ يعني يمكن أن يغطي مساحة كبيرة من سلوك الناس وأفعالها. السنة بتأتي بتفصيلات يعني على هذه المبادئ الكبرى اللي هي الموجودة في القرآن. و يعني افتراض يعني تعارض بقى جدا بعض المسائل في السنه دي كلها افتراضات، يعني انا اعتقد انها يعني ليست مهمه بالقدر الكافي في بناء نظريه عدليه. حينما نتحدث عن اصول الفقه، هو المفروض انه ليس اصول الفقه ولكن اصول النظام القانوني الاسلامي. في فرق كبير قوي بين الاثنين، مش كده؟ الرساله بتتكلم عن الاصول بشكل عام، يعني هو من المفروض ان هو بيدرك ايضا العمل القضائي. يعني سادخل مباشره في الموضوع، هو نظريته الاصوليه مقصوره على اربعه مصادر، مش كده؟ هي نقدر نقول ان الرساله في بيان مصادر الفقه. هو بيبدأ أولاً بأن المصدر الأول هو القرآن كما قلت لكم، يعني المبادئ التشريعية كثيرة جداً وتقدم بداية حقيقية للعمل القضائي في سبيل إقرار العدالة. كل الأحكام اللي أنا قلت لكم أنا مش ماشي ما يعني لم أقفز يعني بعض الصفحات، ولكن اخترت جزء معين من الكتاب الكندي، وكل الاحكام القضائيه يعني بترتد بشكل مباشر الى قيمه العدل او الى مبدا العدل الموجود في القران، صح؟ ما شفناش قياس ولا شفنا يعني اي شيء اخر يعني، ولا احنا شفنا برضه حكايه قتل للرده، ما شفناش يعني الكلام ده كله طبعا، لان هو ما هوش شامل، مش شرط شامل لكل الاحكام القضائيه اللي ظهرت في الفتره الاولى او في القرن الاول الهجري. والسنة طبعا، وانتصر كثيرا بخبر الواحد على انه مما يمكن ان يوجد العمل او مما يجب العمل به. فخبر الواحد يعني كأن الرسالة يعني معظم هم الشافعي في الرسالة ان يدلل على قيمة السنة واهمية السنة في العمل الفقهي، وخبر الواحد بالتحديد. ماشي، دي خالد انا متهيألي يعني واخد اكثر من 100 صفحة في الرسالة الطبع بتاع الشيخ احمد الشيخ، يعني يمكن ربع العمل كله، مما يدل عليه على ان هي دي القضية الأساسية اللي بيشتغل عليها الشافعي او الحب اللي هو يشتغل عليها. يعني وكأنه كان هناك من ينكر حجية خبر الواحد، أو من يعني يذهب إلى هامشية السنة. طبعا دول الخوارج يعني كانوا موجودين في هذه الفترة، يمكن أن نسميهم يعني حكاية نقد السنة، يعني النقد المبالغ فيه الذي كان غدا معتزلا، هو أيضا مما كرهه الشافعي ودافع عنه. أهلا وسهلا، يعني دي مسألة يعني تركيز في الرسالة كان واضح جدا على هذه النقطة على وجه الخصوص. حينما ينتقل بعد ذلك إلى الإجماع، عمل أهل المدينة هو بينكره، وبيذهب إلى أنه البديل هو الإجماع وليس إجماع أهل المدينة، ولكن الإجماع عنده هو ما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه. فالرجوع في الإجماع إلى النصوص العامة، فهو ما عندوش إجماع يعني مصدر يعني مستقل لاستنباط الأحكام، يعني مش هيفيدك أوي. وطبعا في الفترة دي لم يكن الإجماع قد تحدد يعني في مسائل بعينها، إنما الإمام مالك طبعا أو أهل المدينة كانوا يرون إن سنة أهل المدينة مصدرا أساسيا يمكن الاعتماد عليه في التشريع. ماشي؟ ده المصدر الثالث. الرابع ضيقه جدا وأكد أنه هو حاجة واحدة، القياس. القياس والاجتهاد عندهم اسمان لمعنى واحد. فالاجتهاد ليس هو الاجتهاد يعني بمعناه اللي هو احنا شفناه عند القضاء، وانا ظني ان هو لم يدرك العمل القضائي في اعتباره عندما يصل الى هذه النتيجه اللي هو ان الاجتهاد هو القياس او انهما اسمان لمعنى واحد. يبقى هنا نقدر نقول له يعني ضيقت واسعت، يعني المساله هنا ان او على الاقل انك لم تشمل العمل القضائي بالرعايه حينما يعني قصرت الاجتهاد على القياس، لان ولا مساله من المسائل او ولا قضيه من القضايا التي ذكرتها لكم يمكن ان تندرج تحت القياس. ما ينفعش انها تبقى تحت القياس، ولكنها اجتهاد بالمعنى الواسع. انا ظني انها يعني مشكله كبيره جدا يعني انتجتها الرساله بهذا التحليل. القوة في قوة الرسالة الحجج اللي ساقها الشافعي، بساطة التكوين النظرية بتاعته جعلتها يعني مقبولة من كل الناس، حتى الأحناف تاهوا لبعض الوقت إلى أن وجدوا أنهم يستطيعون أن يعودوا مرة أخرى إلى فكرة الاجتهاد بالمعنى أشمل يعني إنما القضاة لن يستطيعوا أن يضعوا عملهم في إطار القياس. والمثال الذي يذكره الأصوليون جيدا في القياس إنه النبيذ أو الخمر مسكر، والنبيذ وكل مسكر حرام، والنبيذ مسكر فالنبيذ حرام. يعني قصة يعني تقال دائما في توضيح دوام القياس أو أركان القياس. القياس في كل النظم القانونية معترف به، كان سواء في القانون الفرنسي أو القانون الإنجليزي أو الأمريكي أو أي حاجة، القياس له أهمية، لكن ما هوش ليس هو الإطار المنهجي الذي يمكن الاعتماد عليه دائما. واحنا شفنا على كبير من الأحكام القضائية اللي هي يعني تصنيف الجراح هتقسمه ازاي على أساس من القياس. المرأة اللي جدعت أنف أمتها وأطلق القاضي أو أعتقها القاضي وجعل ولاء أهل المسلمين، لما يبقى فيه تحديد على أنه في دوامين وفي معرفش إيه وفي إيه وفي يعني كل الإجراءات دي سيكون من الصعب جدا أن تطبق عليها حكاية أو أن تصل إليها بقياس. ثم ذهب الشافعي بعد ذلك إلى الهجوم حاد جدا على منطق الأحناف القانوني في الاعتراف بالاستحسان، وذكر أن الاستحسان تلذذ وقول بالتشاهي وجري الهراء الهوى ولا أصل له في الشرع البتة. الكلام ده يعني يمكن قبوله ويمكن أيضا رده. هو لجأ إلى هذا لأنه يريد نظرية توحد الآراء الاجتهادية المختلفة ولا تفرق يعني بين يعني كأنه يريد آلية يؤدي التسليم بها إلى أن ينتج رأياً واحداً، وهذا طموح أعتقد أنه لا مبرر له أبداً. مش هتقدر يعني لن تستطيع في أي نظام قانوني ولا في الفقه الإسلامي أنك أنت تستطيع أن تصل إلى رأي واحد في أي موضوع. أنت لو ضيقتها فعلاً إلى قياس وإجماع بالمعنى المحدد ده وسنة صحيحة وقرآن، يبقى أنت فعلا يعني ممكن أن تقلل جدا أو تضيق جدا الاختلاف، ولن يكون هناك مجال كبير لمراعاة اختلاف الظروف. يعني المسألة هنا أنه كأنك تريد أن تصل إلى الاستحسان. يعني في الواقع يعني من أهم المصادر التي أنتجت لنا يعني اجتهادات يعني أساسية في الفقه الإسلامي. يعني في التشريك مثلا بين الإخوة الأشقاء والإخوة الأقرب، الاستحسان هو يعني أنا بعتقد أنه هو الآلية التي يعتمد عليها في إقرار العدالة القرآنية. يعني حينما لا يكون هناك لا قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، هيبقى قدامك ايه؟ هتعمل ايه؟ يختلف المسألة بحسب ما يراه الواقع وحسب العدالة. يعني هو ده معنى الاستحسان. يعني هو الاستحسان هنا كأنه ينظر إلى العدالة التي أوجبها القرآن، فالاستحسان ليس تلذذا وليس قولا بالتشاهي ولا كلام ده خالص. لأن مين اللي هيتلذذ؟ يعني هو هيتلذذ ليه؟ يعني ده كلام مبالغ فيه جدا. أبو حنيفة يتلزز لي، محمد بن حسن الشيباني هيتشهد، أبو يوسف هيعمل كده ليه؟ أما يستحسن إيه اللي يخلي حد من دول خالص يعني يتشهى أو يتلذذ أو يقول بالهوى إيه يعني ليه؟ فأنا أعتقد أنه كان فيه هجوم قاسي جدا على الاستحسان الحنفي اللي هو بقى الاجتهاد بمعناه الأوسع أو الأشمل الذي كان يطبقه القضاء قبل الشرع. وإن هذا الهجوم أنا في اعتقادي أنه لا مبرر له على الإطلاق. ومن قال زي ما قال الدكتور استحسن فيما بعد. بعض المسائل استحسن ما هو بقى يعني احنا مش بنحاكم هنا هو عمل ايه، لكن احنا بنحاكم العبارات التي وردت في الرسالة والتي ما يزال البعض يتصور أن عليه أن لا يعمل إلا قياسا شهدت له النصوص بالإعفاء، ويبقى فيه الأصل والفرع. معنى الأصل والفرع يعني يعني في أصل يعني في نص كده، مش في كل الأحوال تلاقي نص، ولكن في روح نص، في مقصد نص، في عدالة نص، في حرية، في كرامة إنسانية ولقد كرمنا بني آدم. دي كلها مسائل يعني أصبحت القوانين الإنسانية أو يعني العالمية بتعتبر إن الكرامة الإنسانية أصل قانوني مهم جدا في بناء يعني الكثير من الأحكام. كل حقوق الإنسان في القوانين الربية مبنية على فكرة دي هي الكرامة الإنسانية. فأنت عندك في القرآن مبادئ ضخمة جدا. طيب إذا حجينا إن إحنا نشغل ولقد كرمنا بني آدم في التطبيق القانوني العملي، هل سيساعدنا القياس على ذلك؟ ولا أنت بتعمل مبدأ موجود في القرآن ومؤكد في القرآن في أكثر من موضع، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم مثلا يعني، ففي مبادئ كبيرة في القرآن لن يستطيع القياس ولا أي حاجة في القياس إنها تشغل منفعة مش هتقدر. فهنا الاجتهاد بمعناه الواسع الذي أراد الشافعي أن يقضي عليه لا ينطبق على عمل القضاء ولا ينطبق على ما نريده للفقه الإسلامي في العصر الحديث عمل من ثراء الغنى والقدرة على الحق في الواقع. دول العصرين اللي أنا قلت إن إحنا ممكن نشتغلهم النهارده أو نمسك بهما في وقت معين. والطريقة دي في محاكمة الرسالة أنت رايح على عمل مهم جدا هو عمل القضاء كما هو مدون في كتب القضاء، وستجد أن النظرية الرباعية للأصول تقصر بالفعل عن الإحاطة بالعمل القضائي وبالعمل حتى التشريع في العصر الحديث إذا أردنا للفقه الإسلامي أن يعود إلى مكانته التي نرجوها. مش عارف كلام ده سيب في أي أسئلة. طبعا نعم أنا مفهوم دلوقتي يعني إحنا مش ننقض الشافعي يعني من باب الطاق، ولكن يعني إحنا بننقضه بناء على ما هو بناء على النظر في أعمال القضاء والمشكلة الكبرى التي يعني تسبب فيها الشافعي هي حكاية حصره للاجتهاد في القياس. أنا شايف إن حصر الاجتهاد في القياس يعني موضوع غير عملي مرة ولا يتفق مع يعني مسيرة الفقه الإسلامي في المحاكم وفي التشريعات. طب اجتهد في مسألة ليس فيها لا قرآن ولا سنة ولا لبس يعني هيئة المدافع عن الشافعي هو مش محتاج هذا، وإنك أنت تدور على مبررات له برضه هو مش عايز، يعني هو لا يريد هذا، لكن هو كان له وجهة نظر يعني في حينه، ودي عبارته يعني، والاجتهاد هو القياس، بل هما اسمان لمعنى واحد، يعني عايز يقول ما فيش حاجة اسمها اجتهاد كده من وجهة نظره انه يعني يقعد يعمل اجتهاد، لا. ولما جاء عن الاستحسان قال الاستحسان تلذذ، وعمل فصل يعني او كتاب بحاله اسمه كتاب الفاضل للاستحسان، يعني ما هو ما سبلناش فرصة ان احنا نفسر كلامه او نحمله على محمل قطع. يا دكتور هو كل مسألة في المسألة ليس فيها قياس. يعني مش عارف قياس، هل هي قرينة تدفعنا إلى حمل لفظي على هذا المعنى؟ طب يعني هتقول إيه بقى؟ هما اسمان بمعنى، هتقول ليس يعني هما اسمان لكل منهما معناه المحدد، يعني غير عبارته ازاي؟ يعني هتعمل عبارته ازاي؟ هتفهمها ازاي؟ يعني هو يقصد سيبك من يقصد دلوقتي حينما تعبر او بكلمه يقصد انا فاهم يعني ايه يقصد، مش كده؟ ما مش يقصد، مش يقصد معناها ينفي، يعني انا فاهم لغه معموله علشان خاطر لما تقول كلمه اعرف معناها، لما يقول هما اسمان لمعنى واحد ابقى انا فاهم ان هو بيتكلم عن الاجتهاد، يعني انه بيتكلم عن القياس، وبيتكلم عن القياس على ان هو بمعنى الاجتهاد، هو مش لا يقصد ان الاجتهاد والقياس مترادفان، لا، ولكن يريد ان يقيد الاجتهاد في اطار القياس، هو مش هو ده عرض، يعني راجل عارف ان الاجتهاد كلمه والقياس كلمه، مش كده؟ لكن هو لما بيقول هما اسمان بمعنى واحد، يعني من وجهه نظره انه لا يصح ان يجري الاجتهاد او لا يصح اجراء الاجتهاد الا في اطار القياس، ده معنى الكلمه بتاعته. كون انك انت بقى عايز تقول ان هو اصله بيعمل وبتاع ده، انا عارف ان في ناس كتير بتعمل ده. لكن انا بصراحه لا احترم مثل هذا الاتجاه. ليه بقى؟ لان انا بعبر عن نفسي، انا بقول لك دلوقتي ان الشافعي اخطا حينما قيد الاجتهاد بالقياس. ما تقدرش تقول ان انا بقول لك ان الشافعي على صواب حينما قيد الاجتهاد بالقياس. انا ما بقولش كده. وهو برضه ما بيقولش، هو بيقول اللي بيقوله احنا بنفهمه في اطار الاساليب اللغويه، يعني. يعني هو يعني ده معه الاصل بمعنى الحقيقه. اما يقول اطار الاستحسان في ايه؟ اطار الاصل الحقيقه حتى ثلث قرينه مانعه من هذه العمليه، حتى ثلث قرينه مانعه من فراق بمعنى الحقيقه. فاحنا في ظهر اللفظ يا ابني هو ما بيقولش، هو ما بيتكلمش شعر ولا بيتكلم قصه، ده هو بيقول كلام علمي ابطال الاستحسان، وفي الرساله بيقول كده ابطال الاستحسان. Thank you. فيش حاجة اسمها خلاف نظر. الخلاف يعني خلاف، وخلاف هو وجهات نظر. يعني هو احنا دلوقتي يعني رحيل يعني نهد نقول للرسالة ممنوع التدين؟ لا، بس احنا بنفهمها. وبعدين هم بقى الاحناف اللي بدأوا يعملوا الحكاية بتاعت، لان كلام الشافعي كان يعني زي ما تقول قاطع فعلا. فالاحناف سكتوا شوية لغاية لما طلع الكرخي والشاشي، وبدأوا يشوفوا الدور نعمل فيه يا جماعة. ده الاستحسان ده ولا هو تلسز ولا هو تشاهي، ده هو قياس خفي في مقابلة قياس جلي، وترك القياس الجلي إلى قياس والعمل بأقوى دليلين. والكلام اللي هو كل ده كان كلام القصد به امتصاص هذا الهجوم الكاسح للشافعي على المذهب وعلى الاستحسان الحنفي. لأن هو الشافعي بيهاجم مين لما بيقول ابطال الاستحسان؟ هو بيهاجم مين؟ بيهاجم الأحناف. كل واحد فينا طلع بره للتاني وشمر كمامه يعني. فالشافعي شمر كمامه للأحناف. الأحناف عايزين يلموا الدور بشكل يعني برضه بدون خسائر ما أمكن. فقال لك الاستحسان، أعادوا تعريف الاستحسان على إنه يعني فرق يعني. فانت برضو يعني جاي تقول الكلام ده. هو بالظبط هو مقصدين انك انت تطلع تقول. انا كيف افهم موقف الامام الشافعي من الاستحسان؟ هو في اول الامر رفض الاستحسان ثم استحسن على ذلك في قضايا، كيف افهم كلامه في هذا؟ ده الرساله دي من اخر ما الف. على فكره الرساله اللي بين ايدينا دي من اخر ما الف. هو ما كانش ده هو استحسن مرتين ثم لما جاء نسخة ثلاث وبعدين ومات مش كده يعني. النص اللي معانا ده النص اللي معانا ده هو اخر ما انتجه من الشافعي واللي بيعبر عنه. ايه يا جماعه انتوا مخضوضين ليه؟ انتوا عاملين زي الاحناف دلوقتي متخضوا جدا من الهجوم، من هجوم الشافعي على الاستحسان، وبداوا يعملوا يعني نوع من الحل الوسط اللي هو يقول لك ايه بقى؟ ان الخلاف لفظ. ليه؟ ما احنا عايزين نقول ان هو كده خلاف فعلي، خلاف حقيقي وليس شكليا وليس لفظيا، وانه الشافعي اراد شيئا والاحناف ارادوا شيئا اخر. وانا في رايي في تنظير الاحناف للاستحسان يجعله اقرب الى العمل القضائي من توصيف الشافعي للخطة الأصولية. صرف النظر عن مين حنفي ومين شافعي والكلام ده كله. يعني أنا خايف أقول إن أنا كنت حنفي يعني، فتقول إن أنا بس يعني فعلا مش المسألة هنا يعني من الكون يعني من الهجوم على الشافعي. بس انا منزعج ان الاحناف اضطروا الى ان هم يعملوا لف ده والدورات ده بحيث ان هو يعني الغزالي طبعا يجي بعد 300 سنه ويقول ايه؟ الاصول الموهومه وروح حاطط ايه تحتها؟ الاستحسان. اول حاجه اصل موهوم لسه المعركه شغاله حتى ايام الغزالي بعد 300 سنة لسه المعركة شغالة، ويقول لك برضه تلذذ وهو الغزالي يعني العظيم يعني. إنما هي وضع الأمور في قارة التاريخ وتحليلها من هو ده اللي أنا عايز أتعلمه يعني، إنك أنت بيجي قدامك نص لازم تقدر تفهمه. طب هو بيقول كده ليه الشافعي؟ هو طبعًا في لسه الفكرة إن هي الرد على محمد بن الحسن الشيباني واهل رايي احنا اهل الحديث، الكلام اللي هو يعني كان يعني تنامس بالالقاب بين المذاهب المختلفه. في تعصب مدرسي ما يجراش حاجه واحنا فاهمين ده كويس قوي يعني. سؤال انت بلد. نعم. بالنسبه لمن يكتب البحث عند صديقتكم، موضوعات البحث ما انا قلت ان هو احنا عايزين احكام قضائيه من يعني من الكندي او من المعيار المعرف او عليه بعدين، لكن اظن الكندي سهل جدا ويفصح عن مبادئ القضايا بكل سهولة ويسر. يعني أنا عايز نشوف المرة الجاية المصاصر يعني إحنا نمشي محطات، لأن المصاصر الحقيقة هو الكبري الذي انطلق منه كل كتاب أصول الفقه حتى العصر. يعني الناس دخلت كل اللي بدأ في أصول الفقه سواء حنفي سواء شافعي سواء أي حد دخل في المقصرة وخرج منها بأثواب من المستصفى. فأنا عايز أشوف بقى المستصفى والمنهج الأصولي الذي أوضحه المزايد في المستصفى لغاية العصر الحديث، لغاية آخر كتاب كتب في أصول الفقه في العصر الحديث هو من بواب دخل من بوابة المستصفى وطلع منها يكلم برضه المستصفى. يعتبر ده المحطة الثانية دكتور بعد الرسالة. نعم. يعتبر ده المحطة الثانية بعد الرسالة. هو طبعا الرسالة دخلت جواه يعني. يعني هو طبعا أكمل كثير جدا من الرسالة. يعني ما نقدرش نقول إن هو الرسالة صن المستصفى تقابل المستصفى. لأن المستصفى يعني عمل شديد الإحكام. أنا قلت لكم دلوقتي إن الرسالة ليس فيها أصول الفقه غير اللي هو المصادر وبعض المباحث المتعلقة بتفسير الألفاظ، لأن الحديث داخل في المصادر يعني مش كده، إنما يعني العموم والخصوص والإطلاق والتقييم بعض المباحث المتعلقة بالألفاظ يعني أو بتفسير الألفاظ في أصول الفقه. لكن الرسالة ده طبعا شغل كبار يعني. يعني بصرف النظر انت يعني برضو تتكلم عن انه هو يحيط بكل ما هو مطلوب للعمل الفقهي والقضائي والتشريعي وانه ليس لا يستوعب كل ذلك. ده موضوع اخر يعني. يعني هل احنا مطلوب مننا ان احنا نكتفي بالمستصفى ولا علينا ان نضيف الى هذا المستصفى؟ ده موضوع تاني يعني. انما المستصفى يعني اتعمل يعني من الاعمال الاساسيه جدا في تاريخ اصول الفقه، ولا البرهان ولا شغل الاحناف ولا يعني ما فيش حد كتب له هذا التاثير الذي حدث من المستصفى على الكتابات الاصوليه. يعني حتى لو جبت اخر كتاب اتعمل في دار العلوم اللي هو ده بشير علي حسن الله في أصول الفقه يعني هو مصاص يعني. لكن يمكن يعني بعض يعني الألفاظ يعني وبعض المباحث أيضا يعني مصاص. وطبعا في مقدمة اللي هي المقدمة المنطقية اللي هي يعني تقريبا ممكن نقول إنها فيها المنطق باعتبار ان الشاب الغزالي متصور انه من لا يحب هذه المقدمه فلا ثقه بعلومه اصلا. ده كلام برضه يعني يمكن ان يقبل ويمكن ان يرد ايضا. واكثر الكاتبين في اصول الفقه استغنوا عن هذه المقدمه او استبعدوا هذه المقدمه. ده يبقى العصور الثالث بيقدم طبعا الاصول الى اصول حقيقيه واصول موهومه. الاصول الموهومه هي المصلحه والاستحسان وشرع المقدمه وهذه الامور يعني. انما الاحكام الموجود في المستصفى يعني انت عارفين قوه نظريه الشافعي هي في بساطه التكوين. يعني تكوين تقدر تقول حاجه صعبه في خمس دقائق 10 دقائق. تكون الرسالة عامة ازاي؟ المبدأ الأول إن كل حاجة موجودة في القرآن. المبدأ الثاني اللي هو المصادر الأربعة، استبعاد الإجماع المحلي أو الإجماع الأخير بتاع المدينة، الاجتهاد ينبغي أن يضيق جدا جدا حتى يتساوى مع القياس. يعني بدل الكتاب يبقى كده، لا خليه يبقى كده عشان خاطر اعرف اضبطه، ما يبقاش يعني واسع لكل من يريد ان يلبسه يدخل فيه، لا هو لازم يبقى يعني ضيق جدا جدا. نعم لا لا لا، انا مش بتكلم على ما علم من الدين بالضروره، انا بقول على انه القياس هنا يعني ان عندك نص هو الاصل وحادثه اخرى هي الفرع والاثنين يشتركان في عله واحده وحكومة واحد يكون حكومة واحده. دي مساله بسيطه يعني عامله كده زي ما يكون قصه يعني محددة المعالم ما فيهاش شبهه. فعشان كده كانت الرساله يعني عملا ضخما جدا واثرت على الناس، حتى ان الاحناف ارادوا ان هم يعني حتى وقفوا على انه ابطال الاستحسان بالمعنى الواسع، وخلينا في استحسان كده مثلث ويبقى يعني برضه في شكل قياس. مش هينفع مش هينفع يعني مش هدور الاستحسان اللي هو الأداة المنهجية لتطبيق العدالة، لن تستطيع الاستغناء عنه في الفقه الإسلامي أبدا. وأظن الكلام اللي أنا بقوله ده كلام جديد ناحية كبير أوي، وأنا يعني عندي من الحجج ما يكفي للتأييد مثل هذا الاتجاه. لكن أنا يعني عايز يعني اريد ان اثبت في اذهانكم شيئا واحدا، انه علينا ان نفرض المشروع او النظريه في اطار فائدتها العمليه وامكاناتها في التطبيق القضائي والتشريعي. انا مش بتكلم فقه داخل اوضه، لا انا بتكلم عن نظام قانوني قدر له ان يكون اهم الاذن القانونيه في العالم لمده 10 قرون او اكثر يمكن، يعني حتى القرن الثاني عشر لم تكن هناك منافسه بينه وبين اي من الاذن القانونيه العالميه. مش هتقدر انك انت يعني تشتغل باجتهاد بمعنى القياس ان هو يعني اصل وفرع وعله واشتراك في الفقه. مش لن تستطيع. يعني طيب ولو قررنا بني ادم شغال ازاي؟ بقياس. لا اكراه في الدين، اشغلها ازاي بقياس؟ لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، اشغلها ازاي بقياس؟ لا يسخر قوم من القوم، اشغلها ازاي بقياس؟ ان اقربكم عند الله اتقاكم، اشغلها ازاي بقياس؟ دي كلها مبادئ ضخمة. مبادئ ضخمة، لما اجي اقول ان انا لازم اصر على انها تبقى بالقياس، لا تعمل الا بالقياس، يبقى انا اهدرت كل هذه المبادئ ولن التفت الى ثرائها الداخلي ومحتواها التشريعي والقانوني، مش اكتر. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هي دي لوحدها تشغل نظام قانوني جدا لوحدها. يعني العدالة لوحدها كافية وبدون أي قياس ولا أي حاجة خالص يعني. تشغل نظام قضائي قانوني بالكامل. واللي عمله القضاة في القرن الأول الهجري كان هو يعني استفراغ لمكنونات هذا المبدأ. واستشراف لما في هذا المبدأ من قوة ومن فرق. فالمسألة هنا إن إحنا بنشوف النظرية وبنشوف أثرها هيبقى ساعه مسرع عشان احفظ الكلام وانبسط بيه كده يعني واجد ان الكلام يعني فعلا. من ناحيه التماسك المنطقي اي نظريه قوتها في انها تكون متماسكه من الناحيه النظريه فيها تماسك فيها جانبين فيها جانبين. يعني لما تقرا كلام اللي يقوله الشافعي على حبيه السنه كلام يروي العقل ويشبعه لما يتكلم على ان كل ما نزل لمسلم ففيه حكم لازم في القران او في السنه على سبيل النص او الاشاره كلام جميل. وكل الناس اي حد بيكتب في الفقه الاسلامي حافظ الجمله اللي بقولكم عليها ليه؟ لانها يعني فعلا مشبع كلام مشبع جدا. انما بصرف النظر عن كل ده يعني بصرف النظر عن التماسك المنطقي والسلاسه والبساطه والجاذبيه والقوه والمنطق كل الكلام ده في معيارين التناغم مع الواقع العملي لاحكام القضاه والتشريع المؤمن. احنا عندنا تشريعات كثيره جدا على فكره يعني من الدوله الرحمانيه في قوانين كثيره طلعت موجوده ومن ايام عمر بن الخطاب وفي تشريعات بتطلع. التشريعات دي كانت على اساس سياسي. دي قصه عليك. احنا لو عملنا كده بتوعيتنا سودة فعلا يعني لو قلنا ان الخرائط العامه قياسا على النظام الساساني يبقى احنا بنقول مخي مش كده؟ انما هو معمول باجتهاد وعلى اساس العداله. حملتما المرضى ما لا تطيق قالوا لا ولو سيبنا لما كان هناك غزه مش كده؟ لما بعد عثمان بن حنيفه لما ابو يوسف في الخرائط مثلا يعني معتبر من الكتب المهمه كان نفسي ان انا اتكلم فيها ده كتاب عملي برضه. لما يتكلم عن المسكون وكيف ينبغي ان يعامل بدون قيد في يده او في رجله يجري عليه المعامله ينبغي الدخان ده يكاد يكون هو الدخان المتاح دائما في كل كتب الفقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أنا مش عارف هو المفروض إن إحنا نبقى موجودين ساعتين ونص ولا ساعتين ونص؟ اثنين ونص. ليه يا دكتور ما بيطبقوش كتاب الخراج في المساجين اللي موجودين ده عكس ده خالص هو معايا اصلا كفايه انا عايز انزله لكم على المتكر